في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي محاضرتنا السادسة من محاضرات دروس العقيدة. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر، يعني أن نؤمن بالقدر. وقفنا عند هذه الفقرة. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد، تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. هذه الفقرة من العقيدة، عقيدة الإمام بن أبي زيد، اشتملت على عدة أمور من أمور العقيدة مهمة. الأمر الأول هو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، فيجب على كل مؤمن أن يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. هنا الإيمان بالقدر، أهل السنة يعتقدون أن الإيمان بالقدر نؤمن فيه بعلم الله الأزلي، يعني أن الله سبحانه وتعالى علم أزلا ما الخلق عامل، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ونؤمن أيضا أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن كل أفعال الخلائق هي بخلق الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الخالق للخلق وما يعملون. ونؤمن أيضا بأن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تخرج عن الحكمة، فهو يضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله، فالخلق دائرون بين فضل الله سبحانه وتعالى وعدله، وأفعاله سبحانه وتعالى لا تخرج عن الحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. فمراتب القدر كما يخبر عنها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وكما جاءت في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، هي أربعة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، فإحنا تكلمنا قبل ذلك عن علم الله الأزلي، وقلنا إن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. هذه الإحاطة هي أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا صفات، الكلام في صفاته فرع عن الكلام في ذاته، والله عز وجل هو الأول بذاته وصفاته، ومن جملة صفات الله عز وجل الذاتية صفة العلم. فهذه الصفة صفة ذاتية قديمة، يعني أولية بأولية الله سبحانه وتعالى، فلا يكون هناك أشياء لا يعلمها الله عز وجل، لأن الله عز وجل علمه سابق على كل مخلوق، سابق على كل مخلوق، فالله عز وجل علم كل شيء أزلا. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وقال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب إلا في ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآيات وغيرها من الآيات هذه الآيات وغيرها من الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء. هذه المرتبة، مرتبة العلم، مرتبة عظيمة. فمرتبة العلم هذه هي حد فاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر عياذا بالله. ففي حديث جبريل الطويل اللي هو أصل من أصول الإيمان الذي جاء فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا الحديث له قصة، يعني ذكر هذا الحديث لها قصة. إن يحيى ابن يعمر ورجل آخر جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسألاه عن أقوام عندهم في البصرة، قالوا إن الأمر أنف، يعني إن الأمر مستأنف، وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل حدوثها. فهنا ابن عمر برئ منهم وأخبر أن الله عز وجل برئ هو ورسوله ممن قال ذلك، ثم أخبرهم بحديث جبريل وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ناظروا أهل القدر، يعني الذين ينفون أن كل شيء يحدث في الكون بقدر الله سبحانه وتعالى، قال: ناظروهم بالعلم، يعني جعل العلم هذا هو الحد الفاصل. قال: فإن أقروا بالعلم فقد خصموا، يعني اللي بيقول إن الله عز وجل لا يقدر على الخلق أعمالهم، قولوا لهم: هل الله عز وجل يعلم أم لا يعلم؟ إن قالوا إن الله عز وجل يعلم أفعال العباد فهنا خصموا، وإن قالوا إن الله عز وجل لا يعلم فقد كفروا. فهنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ألزمهم الحجة بإقرارهم بالعلم، فإن أقروا به فقد لزمهم أن يقروا بأن الله عز وجل هو الذي قدر كل شيء، وإن نفوا عن الله عز وجل العلم الأزلي هذا فقد كفروا، لأن الله عز وجل أخبر في غير موضع من كتابه أنه علم كل شيء قبل أن يخلق الخلق. فهنا علم الله عز وجل هو المرتبة الأولى من مراتب القدر. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فلا يخرج من أفعال العباد شيء عن هذا الذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ لا يأتي عليه تبديل ولا يأتي عليه تغيير، فالله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب على العباد آجالهم، وكتب عليهم أعمالهم، وكتب عليهم حظ كل إنسان من الشقاوة والسعادة، كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، كما في الحديث إن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. فهنا الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق جميعا قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. فهذا دليل على أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. فالله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب، فكتب الله عز وجل، كتب هذا القلم كل شيء مما قدره الله عز وجل على عباده قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. هذا الأمر وهو أمر الكتابة ورد في غير آية، وكما ذكرنا الحديث الذي ذكرناه أيضا ورد في غير آية إثبات هذه الكتابة. قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذه الآيات وغيرها من الآيات تدل على أن الله عز وجل كتب كل شيء، أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. فهذه الكتابة كتابة لا يأتي عليها تبديل ولا تحريف ولا تغيير، ولا يأتي على هذه الكتابة شيء ينسخه. فهذه الكتابة هي كتابة قديمة، كتابة أزلية، الله عز وجل كتب كل شيء قبل أن يخلق خلقه. فالتغيير وغير ذلك من الأمور، أن عمر فلان يزيد أو غير ذلك، كما ورد في بعض الأحاديث، إن قلنا به، يعني إن قلنا إن هذا يحدث للشخص الواحد، فهو إنما يحدث في الصحف التي تكون في أيدي الملائكة، يعني أن الملك تأتيه صحف وكتابات للأعمال السنوية والأعمال غير ذلك التي تقدر على الخلائق. هذا قد يجري فيه التبديل وقد يجري فيه التغيير، لكن يكون هذا مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ، أن هذا مثلا يكون عمره 50 فيصل رحمه فيصل عمره إلى 60، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. أما الذي يتغير هو ما يكون في أيدي الملائكة من الصحف، إن قلنا بأن هذا يكون للشخص الواحد، يعني كان هناك زيادة في الأشياء أو كان هناك تغيير فهذا لا يكون في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة التي معنا هي مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ما شاءه كان، وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يكن، وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يكن. هنا الكلام في المشيئة ده كلام ضل فيه أقوام كثر، يعني طبعا أقوام كثر ضلوا في مسألة القدر، إما بأن هم قالوا بالجبر، يعني أن الله عز وجل جبر عباده على أفعالهم، أو إن هم نفوا عن الله سبحانه وتعالى القدر فقالوا إن الله عز وجل لم يقدر على الخلق أعمالهم. السبب الدافع لمن قال ذلك عدة أمور، من أهمها أمر المشيئة هذا، إن مثلا اللي قالوا إن الله عز وجل لم يقدر على العباد أعمالهم، قالوا ذلك لأنهم قالوا إن إحنا نجد إن من الخلق أقوام كفار، وهؤلاء الكفار لو أن الله عز وجل هو الذي شاء لهم الكفر فلما يعاقبهم، هذا كلام باطل. فالله عز وجل أي نعم هو الذي شاء ذلك وقدره، لكن الله سبحانه وتعالى ركب في الخلق إرادة. وهنا اختلط عليهم أمر مهم جدا، إن كثير من الآيات تثبت أن هذا إنما يقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهنا الله عز وجل أثبت أن العبد لا يشاء شيئا إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كلام بقى هنا إن هذه المشيئة هي مشيئة كونية، مشيئة كونية. المشيئة الكونية يعني أن كل ما يجري في الكون إنما يقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ده يدخل في أعمال الطائعين وأعمال العصاة، أعمال المؤمنين وأعمال الكفرة، دي المشيئة العامة اللي احنا بنقول عليها المشيئة الكونية. نأتي بقى عند الإرادة، الإرادة بقى تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية خلاص اللي هي المشيئة الكونية، الإرادة الشرعية هي ما يحبه الله عز وجل وإيه ويرضاه. يبقى معنى كده أن العبد المؤمن وافق الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والعبد العاصي وافق الإرادة الإيه الكونية اللي هي مقتضى أنه لا يكون شيء في ملك الله عز وجل إلا بمشيئة الله عز وجل، لأن إحنا لو لم نقل ذلك فما نصنع بهذه الآية وأمثالها اللي هي ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أيضا إذا لم نقل ذلك فهذا قدح في ربوبية الله سبحانه وتعالى، يعني إن إحنا نقول إن هناك أشياء تحدث في كون الله عز وجل خارجة عن مشيئة الله عز وجل، يعني هذا العبد هل قهر الله عز وجل على هذا الفعل أم ماذا؟ طبعا هذا كلام باطل وله لوازم باطلة. فالقول بالمشيئة الكونية والإرادة الشرعية هو الأضبط وهو الذي يضبط المسألة، أن العبد يكون طائع فيكون موافق للإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فطبعا الإرادة الكونية هي الأعم، أو المشيئة الكونية هي الأعم، ولفظ المشيئة لم يرد في القرآن إلا في الكونية هذه اللي هي يدخل فيها ما يحبه الله عز وجل ويرضى وما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضى، يبقى ده يدخل في المشيئة الكونية. الإرادة الشرعية أضيق، الإرادة الشرعية لا يدخل فيها إلا ما يحبه الله عز وجل وإيه ويرضى. يبقى معنى كده أن العبد الطائع وافق الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة والمشيئة والإرادة الكونية. أما العبد العاصي فإنه لم يوافق إلا المشيئة الإيه؟ المشيئة الكونية. بعد ذلك المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، أن كل ما في الكون هو من خلق الله سبحانه وتعالى. وده طبعا ده كلام لا إشكال فيه، لأن هذا من تمام الربوبية، أن الله عز وجل خلق كل شيء. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فتمام الإيمان بالربوبية، نحن نؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء، وإلا لقلنا أن العبد يخلق فعله. هذا قطح في الربوبية، قطح في ربوبية الله سبحانه وتعالى. فكأننا نثبت مع الله عز وجل خالق، وهذا الكلام حتى يعني أهل الجاهلية لم يقولوا هذا الكلام، كانوا يعلمون أن كل شيء إنما يقع بقدر الله سبحانه وتعالى، وإنما يقع بخلق الله سبحانه وتعالى. فما كانش عندهم إشكال في الربوبية، إنما كان الإشكال في الألوهية. فهذا الكلام وهو أن الله عز وجل خلق كل شيء، هذا هو الأصل من أصول الإيمان بالقدر. فنؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، فهو الذي خلق الخلق وخلق أعمالهم سبحانه وتعالى. لكن هنا المسألة بقى، إن الله سبحانه وتعالى إنما يحاسب العبد على إرادة العبد، إنما يحاسب العبد على إرادة العبد. فالله عز وجل خلق في العبد قدرة، خلق في العبد قدرة، هذه القدرة يشترك فيها الجميع، يشترك فيها الطائع ويشترك فيها العاصي، يشترك فيها المؤمن والكافر. يعني المؤمن والكافر عندهم القدرة على الصلاة، عندهم القدرة على الصلاة، وعندهم القدرة على النطق بالشهادتين. ده موجود، ان الانسان عنده لسان ويستطيع ان هو ينطق بالايه بالشهادتين، او عنده جوارح سليمة ويستطيع بها ان يؤدي هذه الفرائض وهذه الصلوات. هذه قدرة قبل الفعل، قدرة قبل الايه الفعل. يعني الله عز وجل قبل ان يأمرك بان تطيع هذه الطاعة المعينة، مثلا كالصلاة او صيام او زكاة، فالله عز وجل قد خلق فيك قدرة. هذه القدرة هي مناط التكليف، يعني هي متعلق الايه التكليف، ان الله عز وجل خلق فيك هذه القدرة واقدرك على هذا الفعل فامرك ان تفعله، لان الله عز وجل يعلم ان انت تقدر على فعله. وركب الله عز وجل في العبد إرادة، هذه الإرادة عليها الايه عليها الحساب وعليها الثواب. هذه الإرادة التي ايضا الله عز وجل خلق في العبد، هذه الإرادة، فهذه الإرادة بها يختار العبد. الله عز وجل بقى كتب وعلم وشاء، هذا لا يعرفه العبد، العبد ما يعرفش مكتوب عليه في اللوح المحفوظ. فالعبد حينما يقدم على الفعل إنما يقدم عليه بإيه؟ بإرادته هو، وهو لا يعلم ما الذي كتب عليه. فحينما يقدم على الطاعة يقدم عليها باختياره، لكن هذه الطاعة من الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. فتنسب للعبد، لأن العبد هو الذي يباشرها، ينسب للعبد أنه هو الذي صلى، وأنه هو الذي فعل الزكاة، وأنه الذي حج، لأنه هو الذي باشر الفعل. فالفعل إنما ينسب لمن باشره، والخلق لله عز وجل، لأن لا يوجد أي شيء في الكون خارج عن خلق الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه المسألة مسألة من المسائل الكبيرة جدا اللي وقع فيها خلاف طويل. فبنقول ان مراتب القدر، يعني اللي يهمنا في الحقيقة ان احنا نعرف ان مراتب القدر اربعة: مرتبة العلم، علم الله المحيط، علم الله الازلي، مرتبة الكتابة، ان الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق الخلائق، وايضا مرتبة المشيئة، أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن المشيئة هي المشيئة الكونية، والإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية. يدخل في الشرعية ما يحبه الله ويرضى، والكونية يدخل فيها ما يحبه الله عز وجل ويرضى، وما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضى. ومرتبة الخلق، وأن كل أفعال العباد هي خلق الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق وخلق أعمالهم سبحانه وتعالى. هذه هي أهم المسائل في القدر التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى، فقال قال بعد ذلك: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره. هذه بقى مسألة، مسألة الإعانة، أن الله عز وجل يسر كل إنسان بتيسيره. مرتبة الإعانة هذه ده محض فضل من الله عز وجل. يعني الله عز وجل إذا أمر الخلق أن هم يفعلوا كذا، هل يلزم الله عز وجل أن هو يعينهم؟ هذا لا يلزمه سبحانه وتعالى، إنما الإعانة هي محض فضل من الآمر. فإنسان دلوقتي لو أمر من هو دونه إن هو مثلا يحمل كرسي يشيله من هنا لهنا، هل يلزمه أن هو يعينه؟ لا يلزمه، لكن إن أعانه هذا فضل، وإن تركه لهذه القدرة التي عنده على حمل هذا الكرسي مثلا، هل يكون قد ظلمه؟ لا. فالله عز وجل الإعانة والمدد هذا إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى، يتفضل به الله على من يشاء. فهنا أمر مهم، إن لا يلزم الآمر لغيره أن يعينه على الأمر. فالله عز وجل يأمرك لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق، وأنه سبحانه وتعالى هو ربك، فيأمرك بالفعل ولا يلزمه الإعانة، ولا يوجب العباد على الخالق سبحانه وتعالى شيئا. فهو أمرك أن تفعل الطاعة، ويسر لك السبل، وأرسل إليك الرسل. لذلك الرسالة هو قرنها هنا، يعني كلامه في القدر عقب عليه بأمر الرسالة. فالرسالة هذه هي من تيسير الله سبحانه وتعالى الطاعة لعباده، وهي من تمام ربوبية الله سبحانه وتعالى أن يرسل إليك الرسل ليقيم الحجة عليك. فهنا الله عز وجل يسر لك الطاعة، ويسر لك سبلها، وأمرك بالطاعة، وأرسل إليك الرسل، ثم بعد ذلك الله عز وجل لا يلزمه أن يعينك. فمن أعانه الله عز وجل فهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ومن لم يعينه الله عز وجل ولم يوفقه لهذه الطاعة فهذا أيضا عدل من الله عز وجل. لذلك احنا بنقول ان الهداية عندنا على أنواع. هداية الأولى هداية طبيعية، هداية الناس جميعا، وهداية الحيوانات لما يصلح أحوال معاشي، ماذا اشترك فيها الجميع، اشترك فيها الإنسان، اشترك فيها الحيوان. فالله عز وجل هدى كل هذه المخلوقات إلى السبل التي بها تتكاثر وتحصل طعامها وتحصل شرابها وغير ذلك من الأمور الطبيعية. هداية الأخرى هي هداية الإرشاد، أن الله عز وجل أرسل إلى عباده اللي هم العقلاء من الإنس والجن جميعا، أرسل إليهم رسل وأرسل إليهم نذر، فأرسل إليهم هؤلاء ليرشدوهم إلى الطاعة. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى له هداية خاصة، الله عز وجل هو الذي يختص بهذه الهداية، لا يشاركه فيها أحد، هي هداية التوفيق. الله عز وجل يوفق من يشاء بفضله، يوفق من يشاء بفضله، وهذا هو الذي يجري عليه مثل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قول الله عز وجل: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، وهنا الله عز وجل قال إنك لا تهدي. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي هداية الإرشاد، يعني أنه يدل العباد على صراط الله. هذه هداية اختص، هذه هداية النبي صلى الله عليه وسلم، وهداية العلماء، وهداية الأنبياء والرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الذي يختص بها أهل العلم، ويختص بها الأنبياء والرسل، هم يهدوا الناس، يعني يرشدونهم إلى طاعة الله عز وجل. هداية أخرى اختص الله عز وجل بها هداية التوفيق، وهذه الهداية لا أحد يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يوفق من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال تعالى: الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، يعني طبعا هنا يتكلم على المشيئة، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم المقدر لحركاتهم وآجلهم. ده كله بقى كلام في الربوبية، وكلام في أن الله عز وجل هو الخالق لأفعال عباده. فهو قال: وهو رب أعمالهم. وإحنا قلنا أن من معاني الرب أن هو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الذي يربي عباده بالنعم. هذا الكلام على الربوبية، يعني نعرج بقى قليلا على توحيد الربوبية. احنا تكلمنا قبل ذلك على توحيد الألوهية وعلى توحيد الأسماء والصفات. الكلام على توحيد الربوبية أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، وهو الذي يدبر شؤون الكون كله سبحانه وتعالى، فهو الذي يربي عباده بالنعم، فهو الذي خلقهم وهو الذي أنعم عليهم سبحانه وتعالى. طبعا تعددت الدلائل على إثبات هذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية. طبعا أشهرها وأول هذه الأمور هو دليل الفطرة، يعني أن كل إنسان بفطرته التي خلق عليها يقر بأن له رب وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذا دليل على أن الخلق جميعا يولدون على هذه الفطرة، على هذه الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يؤسلمانه يعني يجعلانه مسلما، إنما قال إن ينتقل العبد عن هذه الفطرة إما إلى اليهودية فهذه خلاف الفطرة، أو إما إلى النصرانية هذا خلاف الفطرة، أو إلى المجوسية هذا خلاف الفطرة، أو إلى غير ذلك من الأديان والعقائد الباطلة. أما الإسلام فهو الفطرة، لأن هذا الحديث ورد بلفظ آخر: كل مولود يولد على هذه الملة، وكما قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهنا الله عز وجل أخبر أن هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. دليل الفطرة ده من أشهر الأدلة على إثبات الربوبية وأن الله عز وجل هو رب كل شيء. أيضا من الأدلة على إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى هو دليل المشاهدة. دليل هذه المشاهدة وهذه القدرة التي خلق الله سبحانه وتعالى بها الخلق، وهذا التدبير المعجز لهذا الخلق وهذا الكون، فالله عز وجل احتج بهذا الدليل وهو دليل الأمور المشاهدة على ربوبيته سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه، منها قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا دليل على أن الله عز وجل أمر عباده أن يتفكروا في أنفسهم، وقال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الله عز وجل: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. فالله عز وجل أخبر بهذه الآيات المشهودة على ربوبيته سبحانه وتعالى وأنه خالق كل شيء. فالله عز وجل أخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه خلق الناس وأنه خلق الدواب واختلاف الليل والنهار، فالليل والنهار هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، وأنه أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وأنه سبحانه وتعالى يصرف الرياح التي بها نفع الناس والتي قد يصيب الله عز وجل بها الناس بضر. فكل هذا احتج الله عز وجل به على أنه سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون. فهذا دليل المشاهدة من أعظم الأدلة التي تثبت ربوبية الله سبحانه وتعالى. كذلك دليل الاختراع، يعني دليل حدوث المخلوقات، دليل حدوث الحياة في المخلوقات بعد أن لم تكن حية. فدليل الاختراع هذا كما في قول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني جميع الخلائق لو اجتمعت على أن تخلق ذبابة ما استطاعت. فهذه الذبابة هي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، الصغيرة جدا ضعيفة جدا، ومع ذلك الإنسان أضعف وأعجز إن هو يخلق مثل هذه الذبابة. وكذلك الله عز وجل احتج بهذا الدليل أيضا في مواضع أخرى، منها قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قال الله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى فعل كل هذه الأشياء التي لا يستطيع أن يفعلها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك دليل العناية، أن الله سبحانه وتعالى من معاني الربوبية أن الله عز وجل يربي عباده بالنعم، يدبر شؤونهم، يمن عليهم بنعمه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، يعني ثم هداه. فهذا دليل على أن الله عز وجل ما خلق الخلق ثم تركهم هكذا عبثا، وتركهم هكذا هملا، وتركهم هكذا لا يقيم شؤونهم ولا يدبر أمورهم، بل هداهم إلى ما يصلحهم، هداهم إلى ما يصلحهم. وهذا من تمام ربوبيته سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فهذا دليل على أن خلق الله سبحانه وتعالى ليس فيه تفاوت، هذا من تمام عنايته سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. كل هذا عناية من الله سبحانه وتعالى بخلقه. فالله عز وجل يبين في هذه الآيات وفي أمثالها أنه كيف اعتنى بهذا الخلق، يعني خلقه الله سبحانه وتعالى وأحكم خلقه واعتنى بهذا الخلق تمام العناية، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعني بما يصلحهم. قال الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهنا الله عز وجل له القيومية التامة، فهو قائم على كل نفس بما كسبت. كل هذه المخلوقات إنما قيامها بإقامة الله سبحانه وتعالى لهم، فالكل لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات لا تستغني عن الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني من أهم الأدلة. أيضا دليل الحكمة، أن الله عز وجل خلق هذا الخلق لحكمة، وهذا من أيضا من تمام الربوبية، يعني الله عز وجل خلقهم ودبر لهم شؤونهم وغير ذلك، فهذا ينبغي أن يكون له حكمة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الحكمة، الحكمة إن الله عز وجل خلق الخلق من الجن والإنس اللي هم العقلاء، هؤلاء خلقهم وكلفهم بأمر العبادة، وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فكل شيء خلقه الله عز وجل خلقه لحكمة، كذلك من الأدلة على إثبات الربوبية تمام الإرادة والقدرة لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل إذا أراد، فما أراده الله عز وجل كان، وكان بأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهذه أشياء تخلق بقول الله عز وجل كن فيكون، وهناك أشياء الله عز وجل يريدها فيخلقها حتى من غير أن يقول لها كن، فهي تكون بإرادة الله سبحانه وتعالى وبتمام قدرته سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه أيضا من تمام قدرته سبحانه وتعالى، وأيضا من الأدلة التي استدل الله عز وجل بها في كتابه على ربوبيته هي أنه ضرب أمثلة لخلقه، هذه الأمثلة فيها أن الله عز وجل هو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فده أمثال ضربها الله عز وجل في كتابه وغير ذلك من الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى للدلالة على ربوبيته. كذلك الله عز وجل احتج في كتابه بأقيس وأمور الله عز وجل يقيس عليها هذه الأمور حتى ينظر الناس إلى خلق الله سبحانه وتعالى، فهل يكون مع هذا الخالق أحد غيره سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل يضرب للناس الأمثال، والله عز وجل يخبرهم بطريق القياس على استحالة ذلك، كما في أكثر من موضع: أفلا تعقلون أفلا تعلمون، غير ذلك من الآيات التي فيها إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى. المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك تكلم على مسألة الرسالة، فقال: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هنا الكلام على الرسالة، فهذا أيضا من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن برسله. فالإيمان بالرسل أيضا من جملة المسائل التي عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بأن لله سبحانه وتعالى رسل، وأن لله عز وجل أنبياء أرسلهم الله عز وجل حتى يرشد الناس إلى صراط الله سبحانه وتعالى. هنا هو بيقول إن الله عز وجل بعث الرسل لإقامة الحجة على خلقه، قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. كذلك قال بعد ذلك: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا في كلام كثير جدا في مسألة الرسول والنبي، هل الرسول هو النبي ولا في فارق بين الرسول والنبي؟ في الحقيقة إن الظاهر إن هناك فارق بين الرسول وبين النبي، لكن هذا الفارق مما اختلف فيه أهل العلم اختلافا كبيرا، يعني اختلفوا في الفرق بين الرسول وبين النبي. فبعضهم بيقول إن الرسول من أوحي إليه شرع من عند الله لتبليغه، وإن النبي هو الذي أنبأ عن الله، يعني لا يشترط أن ما يكونش معاه شرع جديد، لكن هو يخبر الناس عن الله سبحانه وتعالى. وبعضهم بيقول إن الرسول هو الذي أوحي إليه ووحي وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، لكن في الحقيقة الفارق ده ضعيف. وبعضهم بقى بيقول إن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين له، يعني مخالفين له إما على أنهم على الكفر أو غير ذلك، أو كانوا على شريعة قبله فهو جاء ليغير هذه الشرعة، وأن النبي أرسل إلى قوم موافقين له، يعني كالصالحين في الناس والعلماء وغير ذلك، هذه النبوة مرتبة أعلى من هذه المراتب. لذلك كان في أنبياء كثر جدا في بني إسرائيل، فكانوا يرسلون إليهم وهم موافقين في أصل الشريعة، شريعة موسى عليه السلام، لكن كانوا معهم حتى يرشدونهم إلى الحق ويرجعوا بهم إلى طريق التوراة الحق التي كان عليها موسى عليه السلام. لعل هذا هو أقرب الأقوال، وبعضهم يقول إن هذا اختلاف مرتبة ورتبة فقط، وليس هناك اختلاف في المعنى يعني، لكن لعل أقرب الأقوال هو أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين له، وإن النبي من أرسل إلى قوم موافقين. النبي الذي لم يرسل إلى قوم موافقين. الأمر الآخر، نحن نقول إن كل رسول فهو نبي، يبقى مرتبة الرسالة أخص من مرتبة النبوة، ولكن كل نبي لا يشترط إن هو يكون إيه؟ يكون رسول. لذلك الله عز وجل لما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء حتى يقطع على أي أحد يقول إن أنا نبي مش رسول، فلا يوجد نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فبالأحرى إن هو لا يوجد رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو نبي وزيادة، نبي وإيه؟ وزيادة، اللي هي أمر الرسالة. فالله عز وجل قال وخاتم النبيين، فهذا دليل على أنه لا نبي بعده، فبالأحرى أنه لا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإيمان بالرسل، ده بقى في الإيمان بسائر المسائل الغيبية. عندنا يكون الإيمان بها إيمان مجمل وإيمان مفصل، يعني نؤمن برسل الله سبحانه وتعالى إيمانا مجملا، يعني أننا نؤمن أن لله عز وجل رسل، وأن لله عز وجل أنبياء أرسلهم الله عز وجل لخلقه لهدايته، ده إيمان مجمل. إيمان مفصل إن إحنا نؤمن بمن علمنا اسمه في الكتاب أو السنة، وأرسل بماذا، وده لو ورد يعني في السنة إن النبي فلان أرسل بكذا، والرسول فلان أرسل بكذا، وموسى عليه السلام كان معه التوراة، وأن عيسى الإنجيل، وغير ذلك من الأشياء التي ورد ذكرها في الكتاب و السنة، نؤمن بها على التفصيل الذي جاء، لا نزيد ولا ننقص من هذه الأمور، يعني لن ما نزودش من عندنا شيء، ما نجيش نأتي بإسرائيليات وأشياء لا تثبت ونثبتها لهؤلاء الأنبياء، ولا ننقص شيء مما أخبر الله سبحانه وتعالى به. أيضا الإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد والقول والعمل، فتعتقد يعني يكون عندك اعتقاد بأن هؤلاء الرسل هم من أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، وأنهم بلغوا ما أرسلوا به، وتقر بذلك بلسانك وتعمل بمقتضى هذا الفعل، تعمل بمقتضى هذه الأفعال، وتعمل بالأوامر التي أخبر بها الرسول. طبعا كل في وقته قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب على الناس أنهم يتبع أمر الرسل قبله موسى وعيسى على ما جاء به موسى وعيسى من عند الله، لا ما على حرفه الرهبان والأحبار. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحد أن يؤمن إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يسمع به أحد من يهودي أو نصراني أو غيره إلا وجب عليه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يفعل ذلك فكانت النار هي جزاؤه، النار هي مصيره. فالله عز وجل أخذ على الأنبياء جميعا الميثاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لو بعث وهو فيهم، ولو بعث فيهم في الأنبياء في موسى وعيسى وإبراهيم وكل هؤلاء الأنبياء، أنهم يؤمنوا به وأنهم يتبعوا، فكيف بأفراد أتباع هؤلاء الأنبياء؟ كيف إذا سمعوا بالنبي لا يؤمنوا به؟ فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع إنسان ألا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع برسالته، وإلا كانت النار هي مصيره، كانت النار هي مصيره. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بلاغه وسماعه لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار، فهو من أهل النار، وهذا هو الكافر الأصلي، هذا هو الكافر الأصلي. ثم قال: وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. طبعا الله عز وجل اختص نبيه بهذا الكتاب اللي هو القرآن، وهو خاتم الكتب التي أنزلها الله عز وجل. وهذا الكتاب هو كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، وبدأ من الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل تكلم به على الحقيقة بصوت وحرف، وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقرئ الناس هذا القرآن ويخبرهم بما فيه طيلة حياته، وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب منجما، يعني ينزل عليه مفرقا، يعني ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوادث والأحوال، يعني لم ينزل جملة واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وربما فتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، هذا لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم أو لغير ذلك من العلل والحكم. فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا منجما مفرقا على الحوادث والأحوال، وأن هذا القرآن مهيمن على سائر الكتب التي قبله، فهو الحاكم عليها جميعا. فما في هذا الكتاب الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الصحابة يحفظونه ويقرؤونه ويكتبونه، هذا القرآن لا يأتي عليه نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنسخ كان جائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته انقطع النسخ، ووجب على الجميع أن يؤمن بجميع ما في هذا الكتاب الذي حفظه الصحابة بين دفتي المصحف، وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تعهد بحفظه ولم يتعهد بحفظ سائر الكتب التي كانت قبله، لذلك دخلها التحريف والتبديل. فنحن نعتقد أن هذا الكتاب الله عز وجل تعهد بحفظه، فهو يحفظه من التحريف ومن التبديل ومن سائر الأمور التي وردت على الكتب قبله. فهذا هو الكتاب الخاتم، وهذا هو الكتاب الذي جعله الله عز وجل مهيمنا وحاكما على الكتب من قبله. فالله عز وجل أنزل على نبيه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.